بن نرزوق. طلع عليكم في برنامج نبض الشارع أسبوعيا كل يوم اثنين من 9:30 حتى 10:30 على نفزوى FM. التسعة وثلاثين دقيقة من استوديو نبضوى FM، مرحبا بكم وكل من التحق بنا على الموجة 100.9 واللي تبع فينا على باج فيسبوك نبضوى FM. موصلين المشوار إن شاء الله للحداش في صباحك قبلي، أنتم توا في الاستماع لبرنامج نبض الشارع. معاكم كالعادة سونيا بن مرزوق كل نهار اثنين من 9:30 للعشرة ونص. في جزء أول ولا في فقرة ثانية قبل ما نمشي الجزء الأول، ندعوكم تتواصلوا معنا اللي حبي يتواصل معنا في برنامجنا لليوم اللي على 28-140-020 ولا على 75-493-859. برنامجنا اليوم إن شاء الله باش يكون في جزئين. الجزء الأول باش يكون حول وضع الحالة الوبائية أو الوضع الوبائي في تونس عموما، والفقرة الثانية باش تكون حول وضعية محطات النقل الريفي ومحطات النقل عموما في ولاية قبلي. في الجزء الأول باش يكون حاضر معايا، هو حاضر معنا عبر الهاتف الآن، مدير معهد باستور ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا دكتور الهاشمي لوزي. صباح النور. اهلا وسهلا، صباح الخير لجميع المستمعين. مرحبا بك بروفيسور لوزي. شكرا. باهي دكتور، موضوعنا اليوم هو ما حقيقة الوضع الوبائي في تونس. نبدأ معك دكتور في تصريح لك بتاريخ 5 جويلية الجاري، كنت أشرت فيه إلى أنه تونس منذ منتصف شهر جوان تقريبا الماضي دخلنا أو شهدت بوادر موجة سادسة من جائحة كورونا تزامنت مع ظهور طبعا متغيرات جديدة للمتحور أوميكرون. في الإطار هذا كنت دعيت إلى ضرورة تعزيز التطعيم خاصة بالنسبة للي عندهم نقص في المناعة أو يتشكوا من أمراض مزمنة بعد فترة تتراوح ما بين 6 و8 أشهر. طبعا نحكي على موعد تلقي اخر جرعه. قبل ما تجاوبني بروفيسور الوزير في الاطار هذايا، ندعوك انك تسمع معايا ميكرو تروتوار ورجعين ان شاء الله. اوكي، على خاطر شفت التاثيرات الجانبيه برشا اللقح الاول والثاني، وفما شكون لقح الثالثه واثر فيه. انا ما لقحتش، مش باش اللقح، انا ضد التلقيح، ما عمل حتى نتيجه، ما عمل حتى مفعول، بالعكس العباد اللي لقحت كلها معناها جتها برشا مرض ما كانتش تحلم به، عباد كل مرضى. ولا تخوف صراحة، لأن منيش نشوف على ميتا ولا خمسة وين ماشي. أنا ما مش نية ضد، شجع يمشوا، أما أنا ما مشيتش. تلقيح راه ممتاز، إيش ضد التلقيح؟ مع التلقيح مش مش اللقح، التلقيح نتاع تعزيز الثالث خاطر تعبت ياسر في الثانية وصارت برشا حاجات معنا ولا توجع فيا أصلا منها. تعجبت برشا حاجات خايبة في التلقيح الثانية، وعلاش مانيشني باش نعاود مرة أخرى معناها خاطر إيدي التو مأثر عليا وتوجع فيا برشا. مع التلقيح التعزيزية مادام الطب يتكلموا عليها راه فيها فايدة، معناها اقتنعت. مش مقتنع الحق، لقحت لقحتين ما قلقوني في بدني، تو قال لك منهم التلقيح، حتى كنت نخدم قبل ونتحرك برشا ما عادش كنتحرك قبل. التلقيح بقدام ما عندي حتى شيء، ما عندي يدي ترقد شيء. ترقد يدي تنقل نمشي كاسات ترقد يدي. التلقيح بس. على التلقيح شنو صار فيا؟ الأول ما صار فيا حتى شيء، أما الثاني وصلني للموت، طلعت لي السخانة ويجي وجعي 24 ساعة ولا أكثر من 24 ساعة وأنا دايخة، ومرضت بالكورونا. نورمال ما يعزز المناعة والكل ومرضت. دكتور الوزير، ما عرفش إذا كنت تسمع معنا في الميكرو أو لا. لا ما كنتش نسمع، سمحني. نجم نعاودوا الميكرو إذا كان أو باش نلخص لك أو باش نلخص لك شنو اللي موجود في الميكرو تروتوار هذايا. أيه. تقريبا أغلب الآراء بروفيسور الوزير أجمعت أنه فما شكون اللي ما لقحش أصلا إلى حد الآن، فما شكون مش مقتنع نهائيا بالتلقيح، فما شكون لقح وكانت ليه تداعيات سلبية على الصحة متاعه. مثلا الأغلبية يقول لك حسيت بوجيعة في يدي، فما شكون يقول حتى أني وصلت معناه من كثرة متعبات التلقيح يقول لك أني وصلت للموت. هذه تقريبا أغلب الآراء واللي يخليهم أنهم مش مقتنعين حتى أنه يعمل جرعة تعزيز. تعليقك في الإطار هذايا دكتور. به أخذك كل دواء وكل تلقيح ومهما معناها حاجة يعطيها الطبيب في وصفة طبية معناها لي معناها دواء معين فيها راح نقوله بالفرنسية ريسك بينيفيس ولا فيها أعراض جانبية. أعراض جانبية معناها معروفة، يعني حتى كي تاخذ الأسبيرين فيه أعراض جانبية نجم حتى يؤدي إلى حالات مخطرة. كيف الناس الأطباء والناس اللي مهتمين بالموضوع يقول لك يلزم معناها نعمل التلقيح، شو معناها؟ معناها التلقيح فيه الفائدة دع الحماية اللي هي تفوق بكثير الأعراض الجانبية التي قد تحدث. هذا هو المبادئ العامة، فهمت؟ دونك كيف يقول الإنسان أنا عملت تلقيح ويدي وجعتني، صحيح لازم تصير، هذا معروفة داير من الأعراض الجانبية الموجودة والكثيرة، الناس كل معناها الأغلبية توجع ويدو نهار الأول، وهذيك حاجة بسيطة. كي يقول لك واحد عملت لي شوية سخانة ولا فشلة وكل، صحيح لازم تصير في بنسبة أقل لكن موجودة. إلى حد ساعات كي تبدأ ناس معناها ما يحملوش برشا سخانة ولا حاجة يتقلق برشا، لازم تصير زادة. دونك هذوما أعراض جانبية معناها معروفة وما تشكلش خطورة للإنسان مقارنة بالخطورة التي تشكلها عدم التلقيح والعدوى والمرض بيدو. دونك تقول لي انت توا فما ناس يخافوا، كل هذا شفناه في عدة بلدان، معناها الناس اللي ما تحبش تلقح موجودة في تونس وفي عدة بلدان أخرى. احنا نقوموا بالواجب نتاعنا ونقولوا لهم نحثوهم للتلقيح ونعملوا معناها إحاطة، فما المركز نتاع اليقظة الدوائية اللي هو يتبع كان فما حالات هكا، فما رقم هاتف ينجموا يكلموه باش يتبعوا الحالات اللي معناها فيهم أعراض جانبية. لكن نرجع هوني ونأيد ونأكد اللي معناها في النهاية راهو التلقيح وحمايته هو الحماية التي معناها يأديها ضد المرض هذايا وضد التعكرات، خاصة ضد التعكرات، خاطر فما الناس اللي تنجم تبدأ ملقحة وتنجم تصير عدوى، لكن عادة تكون بسيطة جدا مقارنة بالناس اللي ما لقحوش بالكل واللي نجموا حالتهم في علاقة وقت يعملوا الفيروس هذايا نجم معناها تؤدي إلى حالات قد تتعكر وقد تؤدي إلى المستشفيات وتؤدي إلى الإنعاش، خاصة كان حبوا نأكدوا هوني لفئات معينة، والفئات هما الناس المتقدمين في السن أكثر من 60 ولا أكثر من 70 سنة، وسن راهو معناها أنت والحالة البدن كيفاش، أصحاب الأمراض المزمنة دكتور كذلك، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة بما فيهم معناها أمراض القلب والشرايين، أمراض الجهاز التنفسي، نقص في المناعة، الناس اللي عندهم نقص في المناعة وإلا يأخذوا في أدوية اللي هي بيدها تنقص المناعة معروفة، أدوية مرض السرطان مثلا، ولا اللي عندهم مرض السمنة، هذوكم عندهم أولوية ونحسوهم أكثر من الأخرين باش يأخذوا جرعة تعزيز المناعة، لأنهم هما كان يجيهم الفيروس هذا يكونوا أكثر عرضة إلى التعكرات. واضح. باهي دكتور، بصفتك رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، برأيك كيفاش يكون أو يتم إقناع الفئة هذه اللي غير ملقحة بأنه الأهمية نتاع التطعيم كما كنت تذكر فيها والجدوى نتاعها أنه باش نجابه به الفيروس أو نقلصه من الإصابة به؟ والله باش أقول لك، احنا عملنا عدة حملات، عملنا معناها كيفاش يقولوها حملات تحسيسية توعوية، لهين نكلموا لهين عن طريقكم انتوما وعن طريق معناها وسائل الاتصال، معناها نحاولوا نحطوا الناس. احنا الهدف نتاعنا راهو هي الحماية وتفادي التعكرات. باش نقول لك لازم نلقاو فكرات اخرى، فما هو برنامج، فما توا هم المهتمين بهذا هي إدارة الصحة الأساسية في وزارة الصحة، ووزارة الصحة فما فرق اللي هي متكلفة هي يعملوا السبوت هذوكم اللي يتعداوا ساعات في التلفزة كل شيء. تقول يلزم نعملوا مجهود أكثر، صحيح يلزم نعملوا مجهود أكثر لإقناع أكثر من الناس من المواطنين، وخاصة كما قلت لك أنا على ليميت الناس الشباب واللي ما عندهمش مشاكل حتى كان ما يحبش يلقح، على ليميت هو معناها مش مشكل لصحته هو، لكن هو ينجم يتسبب في عدوى الى ناس اللي هما ينجموا يكونوا معناها محيطين به سن ولا حاجه هكا. لكن اللي نحبوا ناكدوا عليه هما الناس المسنين والناس اللي عندهم امراض مزمنه، هذوكم اللي حمايتهم ديريكتومون، هذوكم ماذا بهم يلقحوا. تقول لي انت كيفاش توا نعملوا لهم؟ يلزمنا فريمون نعملوا مجهود اكثر، مع العلم اللي معناها توا هي راهو التغطية، انت تو تحكي بتات على في اماكن معينة، صحيح في قبلي يمكن نسبة التغطية ما هيش اقل من اماكن اخرى، لكن في نطاق البلاد كبلد، بلاد تونسية التغطية نتاع جرعتين نتاع تلقيح، ما نحكيش على جرعة تعزيز المناعة، جرعتين نتاع تلقيح هي أكثر من 85% للفئة العمرية 40 سنة وما فوق، وهي معناها النسبة لا بأس بها في البلاد التونسية. لكن احنا حبينا معناها خاصة في ظل هذية الانتشار الفيروس هذية، حبينا يكونوا أكثر ولا نسبة أكبر من الناس اللي هي تاخذ جرعة تعزيز المناعة لتفادي التعكرات في الوضع الحالي هذه وفي مدى معناها المدة هذه بتاع انتشار المتغير هذا أوميكرون. واضح. باهي، في نقطة ثانية دكتور، كانت أعلنت وزارة الصحة نهار 12 جويلية الجاري نهار 3 على إصابة 11879 يعني إصابة جديدة بالفيروس في الفترة الممتدة ما بين 4 و 10 جويلية، بنسبة التحاليل تقدر تقريبا ب 52.24، وأشارت في بيان لها أنه عدد الوفيات المصرح بها خلال في ذات الأسبوع يعني واللي لها علاقة بالفيروس كورونا تقدر ب 56 حالة وفاة، مما يعني أنه العدد الجملي للوفيات في جراء الجائحة هذه ارتفع في تونس إلى 28823. هذا كان بلاغ الوزارة، لكن فما منظمة أنا يقظ، هي منظمة رقابية بالنسبة اللي يسمع فينا، منظمة أنا يقظ هي منظمة رقابية تونسية غير حكومية مختصة في مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية، كانت وجهت لكم دكتور الوزير المنظمة هذه اتهام حول تستر وزارة الصحة على حقيقة الوضع الوبائي في البلاد، وفق طبعا ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أصدرت في الإطار نهار 14 جويلية بيان أكدت فيه أن حصلت على معطيات حصرية ومؤكدة من داخل الوزارة حول الوضع الوبائي في تونس، وأشارت أن المعطيات هذه جت في شكل تقرير داخلي طلعت عليه المنظمة، معناها وما تمش نشره للعموم، كما أشارت زادة إلى أنه فما ارتفاع مخيف في نسبة الوفيات مقارنة بعدد المرضى اللي بلغ جراء الفيروس أكثر من 130 وفاة في أسبوعين. شنو وردكم بداية دكتور على ذلك، وبعد نأتوا تباعا لبقية النقاط؟ أنا نعطيك الرد متاعي أنا، على خاطر معناها ما كنتش في الفريق في وزارة الصحة اللي باش نتبعوا، وما كنتش عندي المعلومات هذه، وحتى هو هذا آي واتش ما كنتش في بالي بالواحد سمعت به بعد كي خرجوا. نعطيك المبدأ العام، احنا الارقام هي تتبع فيها وزارة الصحة، وكنحبوا الدقة اكثر هي المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، معناها هي اللي عندها يجيوها الارقام تحت التحاليل الايجابية، وهي اللي تعمل الاناليز نتاع نسبة التحاليل الايجابية والعدد نتاعهم الى اخره، وفما ارقام اخرى نتاع الناس اللي يمشيوا للمستشفيات وإلا حالات الوفيات اللي هي تصير بالتنسيق آخر مع الشكروم في وزارة الصحة وعدة فرق أخرى اللي هما يعطيوا الأرقام هذه. أنا في علاقة مع الفرق الكل ونختموا جميع، وعندنا المعلومة تجي من عدة أماكن، فما المعلومة تجي من المستشفيات، المعلومة تجي من الكلينيك، هذوما الوحدات تاع القطاع الخاص، وفما ايضا الاناليز تصير مع المرصد الوطني وكل شيء. حسب معناها قناعتي ما فماش تستر، معناها نخملوا معلومه ونعطيه حاجه غلطه، هذه ما يصيرش وعمره ما صار. انتوكا انا في المبدا نتاعي وفي علاقتي مع جميع المتدخلين في الوزاره نتاعنا ما فماش النيه هذه. اوكي تو تقول لي الرقم هذاك اقل ولا اكثر، نمشي معاك، صحيح ينجم يصير على خاطر التحاليل ساعات مثلا حاله الوفاه هي، احنا اليوم نصرحوا الوفيات نتاع البارح نقولوا مثلا 6 ولا 7، ومن بعد تجينا من غدوه معلومه تقول لك راهو السيد هذا توفى ليه نهارين، دونك نزيدوا الرقم هذاك، هذا كله وارد. وحتى التحاليل بيدها نقول لك انا مثلا نعطيك انا رايي الخاص، تقول لي انت فما 5000 حاله اليوم مثلا، اليوم سجلنا 5000 حاله، انا نقول لك هذاك ال 5000 الحاله هي الحالات اللي صار فيها معناها التاكد بالتحليل واللي تاكدنا منها، لكن انا واثق اللي فما آلاف أخرى حالات اللي هي ما صارش فيها تحليل ولا اللي هي ما عطاتش حتى أعراض بالكل. دونك كان تقول لي معناها في مستوى معناها الحالات العدد أكثر ولا أقل، صحيح، أما النية نتاع التستر هذه ما فماش. أوكي، وعمرنا ما شفناها، وانا شخصيا معناها انا ابريتو انا وعدت معناها ناس اخرى اللي نخدموا في اللجنه العلميه ونخدموا في اللجنه, احنا رانا ناس معناها عندنا مهام اخرى في المراكز اللي نخدموا فيها وما نرضاوش باش ندخلوا في معناها مواضيع من نوع هذايا. وانا كيما قلت لك معناها بالنسبه ليا هذه ما تصيرش التستر, لكن ينجموا يثيروا عدد يكون اقل ولا اكثر, هذا صحيح ينجم يثير وفما التفسير نتاعو. هو الدكتور المنظمه سبق حتى انها طلبت من الوزاره انها تعقد ندوه صحفيه في الاطار لمصارحة المواطنين بواقع الوضع الصحي في الإطار هذايا. دكتور الوزير, تقريبا كان من المنتظر أنه الثلاث اللي فات الوزارة تعقد ندوة أو تعطي يعني تعبش عمل اجتماع أو جلسة حول وضعية الوضعية الوبائية في تونس, لكن ما تمش شيء هذايا. انظر لي الوزارة تنجم تعطي وتعمل معناها كيفاش يقولوها الكونفرنس دو بريس وقت اللي تحب تعملها, معناها هي الوزارة معناها عندها لا سوفرانتي, عندها التطور الوضع الوبائي وتنجم تعمل وحده وقت اللي تحب, ما يجيش حد باش يأمرها يقول لها عمل لي اليوم ولا عمل لي غدوة. فهمت معناها مع كل احتراماتي الاي واتش معناها ما ناش لهين احنا معناها لهين هي يقول لك اعمل كونفرنس دو بريس عملها. فما الارقام موجودة, الأرقام والتي تنشر يوميا وأسبوعيا أيضا. دير في ما يخص الأرقام النجم نقول لك اللي صار ارتفاع نتاع عدد الحالات وتوا رجعنا المدة الأخيرة صار نقص نوعا ما, معناها تعدينا بمدة اللي وصلنا حتى أكثر من 6000 و7000 حالة في اليوم. توا ولينا معناها في اقل عدد نتاع خلصنا 8000 مثلا, عندي انا تاريخ 14 جويليا فما 3300 بون تو نزيدو نشوفوا الحالات اللي بتجي معناها نتاع البارح ولا نتاع ويك البارح باقي, خاطر في الويكاند ساعات يصير معناها تاخير في النوتيفيكاسيون, الناس تبدا في كونجي ولا تبدا مشوي, لكن باش ناخذوا المعلومه كل وهذايا تخرج وقت الوزاره تقرر باش تعمل كونفرنس دو بريس وتعملها وتعطي الارقام الكل وما فماش حاجه لا فما لا تستر ولا يحزن لهم. هو في الاطار هذايا دكتور, حتى بعيدا عن منظمه اي واتش او اي منظمه اخرى, هل انه ننتظروا انه الوزاره تعقد مثلا ندوه قريبا حتى لطمانه المواطنين على الاقل مع انتشار الفيروس في الاونه الاخيره؟ انا ما نظنش كان المواطنين معناها هما توا خايفين من انتشار الفيروس. الفيروس معناها صارت الموجه وصار ارتفاع في عدد الحالات, قلنا للناس باش يقبلوا اكثر التلقيح واستعمال الوسائل الوقائيه. ماهيش لا هي ما نعرفش كيف تستعمل ولا ما تستعملش, توا الحالات لهين ينقصوا والحمد لله. كان ظهر انا الحق معناها هي معناها وزاره الصحه ولا المسؤولين اللي معناها السيد الوزير والفريق الكل كان يراو اللي فما معناها فائده لي معناها عملان كونفرنس دو بريس ولا اللي باش تعدي لي ميساج تو يثيروا, اما مش باش يقول لك فلان ولا فلتان ولا اعمل هكا وش بيك ما عملتش, معناها هذه ما ماهيش من التعامل نتاعنا احنا, لهي نخدموا معناها فرق معناها داير عده فرق على هذاك. انا نقول لك ما نجمش يصير التستر خاطر فما عده فرق, كل فريق عنده معناها المعلومات نتاعو عنده ولهين نتقابلوا وهو الهدف نتاعنا راهو كي نتقابلوا احنا مش لهين نشوفوا هذايا 3100 ولا 3150, الهدف احنا نعملوا نعرفوا ندقوا الوضعيه وانتشار الوباء وخاصه نمشيو في الوسائل التي نقترحوها لتفادي التعكرات, الوسائل لتفادي انتشار اكثر, الوسائل لتفادي معناها لتعزيز المناعه الى اخره. واضح. باهي دكتور, حاليا شنو هو السلاله المهيمنه في الوقت الحالي في تونس؟ وما هي المتغير نتاع اوميكرون البي A4 وبي A5 وخاصه بي A5 هو المتغير الذي تسبب في الموجة اللي تشافت قبل في أفريقيا الجنوبية, تشافت أيضا في أوروبا وخاصة بدأت بالبرتغال, توا هي للمهيمنة في أوروبا وأيضا في البلاد التونسية. مدى خطرتها دكتور مقارنة بالسلالات السابقة كما الدلتا؟ أقل خطورة من الدلتا من ناحية المرض اللي نجم يأتيها, لكن عندها أكثر سرعة انتشار, على هذاك هي تهيمن على السلالات اللي سبقتها على خاطر تنتشر اكثر. والحاجه الاخرى اللي هي متغير, وكي نقولوا متغير معناها المناعه وخاصه المضادات التي اكتسبت في علاقه بالسلالات الاخرى تكون النجاعه نتاعها اقل في الحمايه ضد السلاله هذه. على هذاك فما ناس نجم تعاود تمرض، وفما ناس حتى اللي صاروا في علاقه بالفيروس وكانوا معناها لبس عليهم ولا عملوا احنا نقولوا عملوا عدوى بلا اعراض مثلا وطوروا المناعه، ينجموا تصير فيهم عدوى اخرى بالسلاله هذه بما فيهم الناس اللي ملقحين. لكن نعرفوا اللي كيصير تعزيز للمناعه وخاصه كي تكون لها اقل من 6 اشهر معناها من اخر جرعه، التعزيز هذاك يطور المناعه ويطور المضادات ويردهم ينجموا يحميوا بصفه وبنسبه اكبر ضد المتغير هذايا. واضح. اخر سؤال دكتور ونختم معك ان شاء الله. شكرا. هل انه من المنتظر ان الوزاره تضع خطه في التعاطي مع الجائحه والاجراءات اللي تعتزم اتخاذها للحد من انتشار الموجه هذه، خاصه مع أن نشوف عودة رحلات للحجيج وبعد إعادة فتح المعابر الحدودية كيف على غير المهرجانات التجمعات الكبرى وغيرها؟ هي موجودة راهو هذه إلى حد الآن، ما صارش فيها تغيير كبير لكن موجودة. الناس الوافدين من البلاد من خارج البلاد التونسية يلزم يكون استكملوا عملية التلقيح، ولا كان التلقيح ماهوش كامل يلزم الاستظهار بشهادة اللي هي نتيجة سلبية متاع الفيروس. هذه حاجة. الناس اللي جايين اللي راجعين من الحج هذوكم باش يصير وصار ديجا تحليل معناها سريع وتحليل معناها في المطارات وقت اللي يخلطوا البلاد التونسية لتشوف معناها كان فما حالات إيجابية وإلا لا. دونك هذه الحاجة الثانية. بون طوى الحاجات الاخرين ما فماش معناها واجب الى حد الان، وفي معناها تتبع الحاله الوبائيه وهذا كل داير حتى بلدان اخرى ما معناها ماهمش لاين يعملوا، باش نعملوا اجراءات اخرى تكون اكثر معناها كيفاش يقولوها شده. بون نورمالمون هذه هي الاجراءات. فما دي ريكومونداسيون معناها فما توجهات نعطيوها للمواطنين اللي هو تفادي الأماكن المغلقة، وإلا كي واحد يمشي لهم يلزم ارتداء الكمامة. ثانيا تهوئة الفضاءات، أوكي، ويلزمنا ماذا بينا نمشي أكثر فأكثر إلى الفضاءات اللي هي مفتوحة حتى في كان فما مواسم ولا كان فما اجتماعات. التباعد نتاع متر، التباعد نتاع متر باش لتفادي العدوى، وكما بدينا بها في الحصة نتاعك توا الحث على معناها التطعيم. جرعة تعزيز المناعة والتطعيم بالتلقيح. دكتور قلت آخر سؤال، مازال سؤال صغير. سجلنا في موسم الحج لهذا العام إصابات في صفوف الحجيج تقريبا 39 حاج تونسي، هل أنه صارت تعكرات لحالة الحجيج هذه أو لا؟ أظلي أنا ما عنديش المعلومة الدقيقة نتاع حالة الصحية نتاع الحجيج، وفما سي شكري محمودة هو اللي يتبع في هذا ونشوفوه حتى في التلفزة وباقي يقول لنا ويورينا الأوضاع. أنا ما نتوقعش اللي كان فما حالات تعكرت ولا بعدد معناها به ما نظنش. علاش؟ على خاطر الحجيج كلهم مشاو هما ملقحين، وهما اللي يصير فيهم معناها يتبعوهم صحيا بما فيهم معناها كان عندهم امراض اخرى ولا مزمنه الى اخره. وانا نقول لك العدد اللي هما لقاو فيه معناها العدد هذا الايجابي هو معناها ما ينجمش يكون اكثر منه اعداد اخرى، على خاطر التتبع الصحي نتاع الحجيج يصير بصفه معناها دقيقه. دونك انا الحق في حالات الخطوره ما عنديش المعلومه، واضح. حكى من قلك نشكرك بروفيسور الوزير. شكرا. مدير معهد باستور ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا على كل هذه المعلومات والتوضيحات. هكا نكون اختمنا الجزء الاول اللي خلطت معنا توا واللي يسمع فينا توا على الموجه 100.9. كنا نحكوا على الوضعية الوبائية في تونس عموما مع البروفيسور الوزير، واعطانا برشا توضيحات وتفاصيل خاصة على اتهام منظمة انا يقظ مؤخرا حول تستر وزارة الصحة عن بعض المعلومات والمؤشرات والأرقام خاصة المسجلة في فيروس كورونا. وضحنا برشا نقاط. مشكور بروفيسور الوزير. هكا نكون ختمنا الجزء الأول. خارجين فاصل برهان ورجعين إن شاء الله. ما السخنة وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال، لكن لابد مع طول المدة يبقى في البال. محنة وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال، لكن لابد مع طول المدة يبقى في البال. كل واحد عانى ومن جود عطانا وضحى بالغالي أيام وليالي، كل واحد عانى ومن جود عطانا وضحى بالغالي أيام وليالي.